عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا يعني مبسوطة شديد لأنه بحاول أتصل عليك وبعد هذه الطريقة ودي أول مرة أنا أتكلم معك في التليفون. ربنا يحفظك يا أخت سلمى، ربنا يعزك ويعز أهل السودان ويبارك فيكم. الحاجة الأولى أنا صليت الفجر بسببك أنت. نعم؟ أنا ابتديت أصلي الفجر بسببك أنت. ما شاء الله ما شاء الله، بدأت تصلي الفجر. ليس الاثنين، والشيء الثاني تنقبت بسبب محمد حسان. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا رب العالمين. وعايزة أعرف النظام سنة ولا فرض عنه؟ للصراحة أنا عندي إخواني معارضين. والله إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير يا أخت سلمى، لكن أنا بقول إن النقاب هو ما بين الاستحباب والوجوب، يعني ده اختصر الموضوع أنه في خلاف بين العلماء ما بين الاستحباب والوجوب، ولا ينزل أبدا عن مرتبة الاستحباب، وربنا يبارك فيكي. مين معانا يا أستاذ شريف؟ الأخت سلمى برضه من مصر؟ السلام عليكم. الأخت مريم. الأخت مريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عامل ايه؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. والله أنا بحب حضرتك جدا في ربنا الله، ربنا يحبك ويسترك يا رب، تكون هدايش على إيديك. ربنا يكرمك يا رب العالمين، أسأل الله أن ربنا يرزقك الهداية يا رب العالمين. ربنا يخليك. أنا محتاجة حضرتك بس تدعي لبابا إن ربنا يرحمه. ربنا يرحمه رحمة الله وسعه جميع موتى المسلمين. أربع شهور. ربنا يرحمه رحمة الله وسعه. ربنا يفك كرب أخويا. يا رب فك كرب وكرب كل المسلمين يا رب العالمين. ويهديني. على ايديك ان شاء الله يا رب يا رب. بس محتاجه ان حضرتك بس تتكلم عن الشباب ياما، يعني ربنا يكرمكم وعن الصلاه. جزاكم الله خير يا اخت مريم على الاتصال الجميل ده، ربنا يحفظك. عايز اقول يا اخواننا بالله عليكم، بالله عليكم ربنا يبارك فيكم، هو فاضل دقيقه واحده، بالله عليكم ابوس ايديكم جميعا، عايزين نصفوا قلوبنا من ناحيه بعض، عايزين نحب بعض بجد، حبوا الخير لبعض. والله العظيم الدنيا ما هي مستاهله ان احقد على فلان عشان جاب عربيه، ولا احقد على فلان عشان سكن في شقه جديده، ولا احقد على فلان عشان جاب لبس احلى من لبسي ولا ساعه احسن من ساعتي. الدنيا كلها من فاتة، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بوصيكم وبوصي نفسي في الفترة اللي جاية دي لحد ما نلتقي قبل رمضان بأسبوع أو بأسبوعين، بوصيكم بالله عليكم قطروا من الصيام، قطروا من الصدقة، قطروا من الصلاة على النبي ومن الاستغفار، حبوا بعض، حبوا الخير لبعض. بالله عليكم حاولوا بقدر إمكان يعني تكون فيما بينكم من بعض ألفة وأخوة، صلوا الأرحام. اللي عنده أم وأب يعرف إن عنده كنز، حاول بقدر الإمكان إن أنت تحسن لأمك وأبوك، تحسن لجيرانك، تحسن لكل الناس. بحبكم في الله، ربنا يبارك فيكم، جزاك الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.